الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. واليوم أو الليلة سنأخذ الصيغة 13 من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يقدم شيئا ثم يقول: والصحيح كذا، كما ذكره في كتاب العتق وغيره، ويكون كما قال، وربما كان ذلك اختياره. هذه هي الصيغة 13 من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في وصف هذه الصيغة: وتارة يقدم شيئا ثم يقول: والصحيح كذا، كما ذكره في كتاب العتق وغيره. قوله وتارة يقدم شيئا ثم يقول: والصحيح كذا، هذا فيه تصوير لهذه الصيغة، أنه يقدم قول ثم يقول: والصحيح كذا. في القول الثاني: كما ذكره، ثم أشار إلى أماكنها، كما ذكره في كتاب العتق وغيره، ثم حكم عليها فقال: ويكون كما قال، وربما كان ذلك اختياره. الشرح المفصل لهذه الصيغة: النقطة الأولى، قال المرداوي رحمه الله تعالى واصفا هذه الصيغة: وتارة يقدم شيئا ثم يقول: والصحيح كذا، كما ذكره في كتاب العتق وغيره. هذه الصيغة وردت 3 مرات في المقنع، وقد أشار المرداوي إلى مثال واحد كما ذكره في كتاب العتق، وأبهم الباقي بقوله وغيره. فأما المثال الأول فقول الذي أشار إليه المرداوي، فقوله في كتاب العتق: وإن قال لعبده: أنت حر وعليك 1000 أو على 1000 عتق ولا شيء عليه، وعنه، هذا القول الثاني، وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق. هنا مسألتان. قال ابن قدامة: والصحيح في قوله أنت حر على 1000 أنه لا يعتق حتى يقبل، أو حتى يقبل، حتى يقبل. وفي هذه المسألة وافق تصحيح ابن قدامة المذهب، وافق تصحيح ابن قدامة المذهب. أما المثال الثاني فقال ابن قدامة في المقنع في باب الشك في الطلاق: وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا، والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هاهنا. قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة: قوله وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا، يعني أن المنسية تخرج بالقرعة، وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره جماهير الأصحاب. وقال المصنف هنا: والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا، لا مدخل لها هنا. إذن اختيار ابن قدامة هنا تصحيحه خالف المذهب، عكس المثال الآخر الذي وافق فيه المذهب. ونلاحظ هنا أن قوله أن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا، هذه ستأتينا إن شاء الله الصيغة التي بعدها، والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هاهنا. وأما المثال الثالث لهذه الصيغة فقال ابن قدامة: وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته، وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج، وهو الصحيح. قال ابن قدامة، قال الإمام المرداوي: يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة، وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وعند أبي الخطاب هو كالوطء في الفرج. قال المصنف: وهو الصحيح. فتصحيح ابن قدامة في المثالين السابقين خالف فيهما جمهور الأصحاب، وأما المثال الأول فقد وافق المذهب. فالمثال الأول وافق تصحيح ابن قدامة المذهب، وفي المثالين الثاني والثالث خالف فيهما تصحيح ابن قدامة المذهب. قال الإمام المرداوي رحمه الله، النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي رحمه الله في التعليق على هذه الصيغة: ويكون كما قال، وربما كان ذلك اختياره، يعني أنه أن قوله ويكون كما قال يعني ويكون تصحيح ابن قدامة كما قال، ويكون تصحيح ابن قدامة كما قال يعني أنه موافق للمذهب، وربما كان ذلك اختياره يعني أنه مخالف للمذهب. فلو أتينا إلى هذا نقول يعني هو خالف المذهب في مثالين ووافق المذهب في مثال واحد، إذن في الأكثر خالف المذهب، في الأكثر خالف المذهب. فلو أردنا يعني التدقيق في العبارة أن المرداوي قال ويكون كما قال يعني أنه موافق للمذهب، أن الصحيح عند ابن قدامة هو الصحيح في المذهب، وربما كان ذلك اختياره يعني أنه قلل العدد. فالمفروض أن يقول إيش، أو الأدق أن يقول ويكون ذلك اختياره وربما كان المذهب، وربما كان المذهب يجعل ربما للتقليل لأنها لم ترد إلا مرة واحدة، أو نقول بأن نضع عبارة الإمام المرداوي كما هي ويكون الصحيح كما قال، ويكون الصحيح في المذهب كما قال ابن قدامة، ربما كان ذلك اختياره، فتكون ربما هنا للتكثير لا للتقليل. هذا ما يتعلق بالصيغة الثالثة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع. وأما الصيغة الرابعة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع فقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول قال أصحابنا، أو وقال أصحابنا، أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه. وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك. هذه هي الصيغة الرابعة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، وهي من الصيغ المهمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله في وصفها: وتارة يقول قال أصحابنا، أو وقال أصحابنا، أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه. إذن ثلاثة ألفاظ لهذه الصيغة. ثم في حكم عليها فقال: وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك، يعني مخالف للأصحاب. النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله واصفا هذه الصيغة، الشرح مفصل. النقطة الأولى، قال المرداوي رحمه الله تعالى واصفا هذه الصيغة: وتارة يقول قال أصحابنا، أو وقال أصحابنا، أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه. هذه الصيغة وردت في المقنع 28 مرة تقريبا، ونظرا لكثرتها لم يشر المرداوي إلى أحد أمثلتها. وهذه الصيغة لها ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقول صاحب المقنع بعد تقديم قول وقال أصحابنا، ففيه قرينتان للتصحيح، وهو العطف التي تدل على تقدم قول، إذن ابن قدامة يقدم قول ثم يقول وقال أصحابنا، وكلمة أصحابنا تدل على إيش؟ تدل على أكثر الأصحاب، يعني بها أكثر الأصحاب وليس الإجماع، لأنه الإجماع لقال بغير خلاف في المذهب كما سيأتينا. وهذا النوع اللي هو أنه يقدم قولا ثم يقول وقال أصحابنا، يعني يجعل وقال أصحابنا يجعلها في القول المرجوح، يجعل قول الأصحاب في القول المرجوح اختياره يقدمه. وهذا النوع هو أكثر الأنواع ورودا في هذه الصيغة، وقد ورد في المقنع 20 مرة تقريبا، ومن أمثلتها ما يلي: قال في كتاب الزكاة، قال في المقنع في كتاب الزكاة ولا تجب في غير ذلك، وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي. قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة: قوله ولا تجب في غير ذلك يعني لا تجب في غير السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، وقوله وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، واختار المصنف لا تجب الزكاة فيه. فقال واختار مصنف، لماذا؟ لأنه قدم القول، قال ولا تجب في غير ذلك، وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي. فابن قدامة قدم القول الذي اختاره وأخر قول الأصحاب. أما المثال الثاني فقال في باب، قال المثال الثاني، قال ابن قدامة في المقنع في باب عشرة النساء فصل: ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، وإن كانت أمة فمن كل ثمان، وإن كانت أمة فمن كل ثمان. وقال أصحابنا من كل وجه، من كل سبع عفوا، وإن كانت أمة، هذه المسألة، وإن كانت أمة فمن كل ثمان، يعني يجب عليه أن يبيت عندها من كل ثمان ليلة واحدة. وقال أصحابنا من كل سبع، من كل سبع. قال ابن المنجه، ابن المنجه الآن سيتكلم عن الصيغة. قال ابن المنجه: فإن قيل من أين لك أن الليلة من الثمان اختيار المصنف؟ قيل: لأن في قوله وقال أصحابنا إشعار بذلك، وصرح به في المغني، وصرح به في المغني. فابن منجه جعل قوله وقال أصحابنا، جعل هذا هو اللي يشعر بأن اختيار ابن قدامة مخالف للمذهب. وهناك أيضا إشعار آخر وهو التقديم، هو أنه قدم القول. فعندنا كما قلنا صيغتين من صيغ الترجيح، أنه قدم قولا، وفي القول المرجوح قال وقال أصحابنا، مما يشعر بأن قوله مخالف لقول الأصحاب. قال ابن المنجه: فإن قيل من أين لك أن الليلة من الثمان اختيار المصنف؟ قيل: لأن في قوله وقال أصحابنا إشعارا بذلك، وصرح به في المغني، صرح به في المغني، فقال في المغني بعد أن حكى أن لها، هذا ما زال كلام لابن المنجه في الممتع، فقال بعد أن حكى أن لها ليلة من سبع، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان لتكون على النصف مما للحر. وفي هذا من الفوائد، في كلام ابن المنجه من الفوائد، هو أنه لما قال وقال أصحابنا، قال قيل لأن في قوله وقال أصحابنا إشعارا بذلك، وصرح به في المغني، فقال ثم أورد قول المغني، استشهد بقول المغني، مع أن ابن قدامة أيضا صرح بذلك في الكافي، لكنه في الممتع لم يستشهد إلا بما في المغني وترك ما في الكافي. وهذا كثير جدا عند ابن المنجه في الممتع، يستشهد بما في المغني ويكتفي به، مع أن نفس القول ونفس العبارة موجودة في الكافي، لكنه يستشهد بالمغني ويدع الكافي. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه يفضل الكافي على، عفوا، هذا يدل على أن ابن المنجه يفضل المغني على الكافي، خلافا لمن؟ خلافا للإمام المرداوي كما سيأتينا إن شاء الله، هو أنه فضل الكافي على المغني، فقال ولا سيما إن كان في الكافي عبارته الشهيرة. وستأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى، سيأتي تفصيل لهذه المسألة. طيب، نأخذ عبارة المغني ونأخذ عبارة الكافي، وننظر كيف أن العبارتين، وهذه فائدة على الصيغ، سنأخذ عبارة المغني وعبارة الكافي، وننظر أن المسألتين كلاهما صرح الإمام ابن قدامة بتصحيحه بترجيحه، ومع ذلك استشهد ابن المنجه بالمغني وترك الكافي. عبارته في المغني، عبارة الشيخ الموفق رحمه الله في المغني، قال إذا ثبت هذا، فقال أصحابنا حق المرأة ليلة من كل أربع، وللأمة ليلة إذا ثبت هذا، فقال أصحابنا حق المرأة ليلة من كل أربع، وللأمة ليلة من كل سبع. ثم قال والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان. لاحظ أنه صرح باختياره، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان، وسبقها بقول أصحابنا. طيب، عبارته في الكافي، ماذا قال في الكافي؟ قال في الكافي: قال أصحابنا وحق الأمة، وحق الأمة، قال أصحابنا وحق الأمة ليلة من كل سبع، والصحيح أن لها ليلة من ثمان، نصف ما للحرة. لاحظ أنه في الكافي قال والصحيح أن لها ليلة من ثمان، صرح بتصحيح بالترجيح. وأيضا في المغني قال والذي يقوى عندي، فابن المنجه اختار أن يستشهد بما في المغني وترك الكافي، وهذا يدل على، يعني على تفضيله لكتاب المغني، لأن هذا كثير جدا عند ابن المنجه، وهو أظهر من أن يستدل عليه. هذه فائدة. أما النوع الثاني من هذه الصيغة فهو لأن يقول صاحب المقنع قال أصحابنا هكذا بلا واو العطف. الأولى اللفظ الأول من هذه الصيغة أن يأتي بواو العطف يقدم قولا ثم يقول وقال أصحابنا. أما هذه الصيغة فيقول قال أصحابنا بلا واو العطف، وهذه يستعملها صاحب المقنع حين يريد أن يستأنف بها مسألة، وقد ورد هذا النوع 5 مرات في المقنع. 20 المرة اللفظ الأول وقال أصحابنا، قال أصحابنا بلا واو، وردت 5 مرات. وفيما يلي مثال لذلك، قال في المقنع في باب سجود السهو وإن قهقها أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى. ثم قال قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاة ولا يراها مبطلة للصلاة. إذن قوله هنا قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك يعني إن بان منها حرفان فهو كالكلام، وذكر قولا آخر فقال في المذهب قال وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاة ولا يراها مبطلة للصلاة. قال مرداوي في التعليق على هذه المسألة قوله وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك وهو المذهب عليه جماهير الأصحاب، وقد روي عن أبي عبد الله. طبعا هنا ابن قدامة قدم قول الأصحاب ولم يؤخره لأنه استأنف بها مسألة جديدة، ثم ذكر ما يدل على ميله للقول الآخر وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاة، استدل للقول الثاني بفعل الإمام أحمد قال وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاة ولا يراها مبطلة للصلاة. فإذا جئنا للفظ هذه الصيغة الحقيقة بأنه يدل أنه قدم قول الأصحاب، لكن أتى بقول يشعر بأنه يميل لهذا حيث استدل بفعل الإمام أحمد. وفي المغني فيما أذكر أنه صرح باختيار القول الثاني الذي هو أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة، كان بعبد الله يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة. هنا أيضا فائدة يعني في قراءة كتاب الإنصاف للإمام المرداوي، قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة قال وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف. هنا لا ندري هل قصد بالمصنف في المقنع فيكون استدلاله بفعل الإمام أحمد صيغة ترجيح، أو يريد به ما صرح به في المغني أو الكافي ما صرح، فلم يقل واختارها مصنف هنا. لو قال واختار مصنف هنا لا عرفنا بأن صيغة إيراد فعل الإمام أحمد من صيغة الترجيح عند ابن قدامة. طيب أما النوع الثالث من هذه الصيغة أن يقول صاحب المقنع بعد تقديم قول وقال بعض أصحابنا، وهذا له 3 أمثلة. نأخذ منها مثالا واحدا فقط، وهي وقال بعض أصحابنا حينما يأتي به في القول المرجوح، فهذا يدل على أنه يختار القول المقدم مثل ما قلنا وقال أصحابنا. قال ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والموضع المغصوب عنه تصح مع التحريم، قال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك. طيب نأتي إلى النقطة الثانية من هذه الصيغة التي يقول فيها ابن قدامة وقال أصحابنا. قال الإمام المرداوي في التعليق على هذه الصيغة التي يقول فيها قال أصحابنا يقدم قولا ثم يقول وقال أصحابنا أو وقال بعض أصحابنا، قال الإمام المرداوي معلقا على هذه الصيغة وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك. طبعا الاصطلاح المعروف الذي أشار إليه المرداوي هو شيئا تقديم القول المختار ثم الإتيان بقوله وقال أصحابنا ففي هذه المسألة توارد صيغتان من صيغ التصحيح، هو التقديم ثم يأتي وقال أصحابنا، مما يشعر بأنه اختار خلاف قول الأصحاب. طيب، نريد أن نأخذ مثال من هذه الأمثلة قبل أن ننتقل إلى الصيغة التي بعدها، ومثال فيه إشكال حتى إن ابن المنجي استشكل هذا المثال. قال في المقنع في كتاب الأطعمة: وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم، وجد ثلاثة أشياء. قال: وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم، فقال أصحابنا يأكل الميتة، فقال أصحابنا يأكل الميتة، ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. نعيد المثال: وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو ميتة لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم، فقال أصحابنا يأكل الميتة. إذا وجد ميتة ومعها وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو طعاما لا يعرف مالكه وصيدا وهو محرم، فقال أصحابنا يأكل الميتة، ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. قال ابن المنجى، انظر لابن المنجى كيف استشكل هذه العبارة. قال: فإن قيل كلام المصنف رحمه الله فيه نظر من وجوه، وثالثها الثالثة هي التي تتعلق بصيغ التصحيح والترجيح. قال: في كلام المصنف نظر من وجوه، وثالثها أن قوله فقال أصحابنا يأكل الميتة فيه إشعار بتضعيف ذلك، لأنه العادة منه في غير موضع من كتابه، وقوله ويحتمل ليس بظاهر في الترجيح. فابن المنجى هنا يستشكل بأن ابن قدامة ليس له اختيار في هذه المسألة، فضعف كلا القولين أو لم يختر أحد القولين، لأنه ابن المنجى يقول وقال أصحابنا تضعيف لذلك، ويحتمل أيضا ليست بظاهرة في الترجيح، فقال أصحابنا ويحتمل. طبعا ابن المنجى لم يجب عن هذا، طبعا أجاب بجواب تعليلات فقهية، لم يجب عن صريح هذه الصيغة، عن صريح هذه الصيغة، وفي سقط، وفي بعض الوجوه يعني فيها سقط، يعني في كلا الطبعتين، طبعة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأيضا طبعة ركائز التي صدرت حديثا كتاب الممتع. بحسب، لو أتينا للجواب عن هذا الإشكال، نجيب على هذا الجواب يعني من خلال ما درسنا من الصيغ، نختصر هذه الصيغة حتى لا يشكل علينا المثال. صيغة هذه المثال المشكل: فقال أصحابنا كذا ويحتمل كذا. هذه الصيغة سبق أن ذكرنا بأنها صيغة تكون في حكم التقديم، في حكم التقديم، وهي من صيغ التصحيح. فابن قدامة في هذا المثال لو أتينا نطبق إليه ما درسنا سابقا، فهنا يختار قول الأصحاب، فقال أصحابنا يأكل الميتة ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد. لماذا؟ لأنه قدم قول الأصحاب، لأنه جعله القول المقدم، وأتى بيحتمل التي تدل أيضا على التضعيف، وجعله أيضا لا يحتمل لا تدل على الترجيح، وأيضا كانت في القول المرجوح، جعلها في القول غير المقدم، فأصبح عبارة ابن قدامة هنا تدل على أن اختياره موافق للأصحاب، لأنه قدمه. قد يكون يعني في المغني رجح القول الثاني اللي هو خلاف قول الأصحاب، لكن لو أردنا أن نحتكم فقط لهذه العبارة لقلنا بأن ابن قدامة قدم قول الأصحاب وأتى بقول يحتمل. هذا ما يتعلق يعني بهذه الصيغة الرابعة، بهذه الصيغة الرابعة عشرة من صيغ التصحيح المقنع. وأما الصيغة الخامسة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، فقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: تارة يقول اختاره شيوخنا، أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته. صيغة الخامسة عشرة من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته. قوله هنا وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا، هذه صفة الصيغة، ثم مثل لها فقال كما ذكر في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته، ومثل لها ولم يحكم على هذه الصيغة. الشرح المفصل لهذه الصيغة. النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى واصفنا هذه الصيغة: وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته. وردت هذه الصيغة في المقنع ثلاث مرات، وهي كما يلي. المثال الأول، قال في كفارة الظهار: ولا يجزئ المريض، قال في كفارة الظهار في المقنع: ولا يجزئ المريض ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا، وعنه يجزئ وعنه لا يجزئ مكاتب بحال. إذن هو جعل اختيار شيوخنا في القول المقدم، في القول المقدم عكس الصيغة السابقة في أنه يقول وقال أصحابنا يجعلها في القول غير المقدم. المثال الثاني، قال في باب طريق الحكم وصفته: وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا، وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي. قال وإن نكل قضى عليه بالنكول أو قضي عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا، وعند أبي الخطاب أن ترد اليمين على المدعي. إذن اختاره شيوخنا جعله في القول المقدم. المثال الثالث، قال في باب طريق الحكم وصفته، وأيضا لا نريد أن نذكره، هو مثل الأمثلة السابقة. النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي لم يعلق على هذه الصيغة كعادته، وإنما اكتفى بتصوير هذه الصيغة والتمثيل لها، ولعله لم يفعل ذلك لأن هذه الصيغة عكس الصيغة السابقة، فالصيغة السابقة كان اختياره مخالفا لاختيار أكثر الأصحاب، حيث يقدم اختياره ثم يتبعه بقوله وقال أصحابنا. أما في هذه الصيغة فإن اختياره موافق، فإنه يجعل عامة شيوخنا في اختيار شيوخنا، يجعلها في القول المقدم، مما يدل على أن قوله موافق لاختيار عامة شيوخه أو شيوخه. والفرق بين وقال أصحابنا واختيار الشيوخ، الظاهر أن الشيوخ هو الذين تتلمذ عليهم الإمام ابن قدامة مباشرة، أو الذين كانوا في زمانه، وأما الأصحاب فيعم ما سبق ابن قدامة من قبل شيوخه وغيره. فهذا ما يتعلق بهذه الصيغة، هو أنه في المقنع هنا في الثلاث المسائل جاء قوله كان موافقا لاختيار شيوخه، لأنه قدم كلمة في اختيار شيوخه. أما هذا ما يتعلق بالمقنع. أما لو جاءت صيغة، مثلا لو جاءت صيغة أن ابن قدامة قدم قولا ثم قال وقال شيوخنا أو وقال عامة شيوخنا كذا، فجعل عامة شيوخ في القول الغير المقدم، نقول إن اختياره هنا مخالف لاختيار شيوخه، فنحن لا نجمد على ما في المقنع، نقول ما في المقنع أن قوله أن اختياره وافق اختيار عامة شيوخ في ثلاث المسائل، لأنه جعله في القول المقدم. هذا ما يتعلق بهذه الصيغة التي نختم بها في هذه الليلة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.